كان هنالك خادم يعمل في مكان مجتمع، يجمع مجموعة خادم يعمل في ذلك المكان. ما هي قيمة الخادم؟ هل للخادم قيمة؟ طبعا لا، في أنظارنا عادة. لكن هذا الخادم رجل متقي، مواظب، ملتزم، لا يرتكب محرما، لا يغتاب أحدا، لا ينظر إلى مرأة أجنبية بنظرة ريبة، مواظب على طاعاته، على نوافله، على صلواته، ويخدم أولئك الذين يسكنون في ذلك المجمع. في يوم من الأيام في الليل، أحد هؤلاء يقوم لكي يذهب لقضاء حاجة، يمر على غرفة هذا الخادم، وإذا به يجد ضوء غير طبيعي. الضياء اللي كان في ذلك الوقت ضياء الشمعة، ضياء الفانوس، ضوء غير طبيعي. وهنالك حوار يدور بين هذا الخادم وبين شخص مجهول مو معلوم. يتعجب، ما هي القضية؟ من الذي يزور هذا الخادم في هذا الوقت؟ ينتظر، وإذا بهذا النور غير الطبيعي يصعد إلى أعلى ويغيب. يطرق الباب، الخادم لا يجيب. يكرر الطرق، الخادم يأتي ويتظاهر بأنه كان نائما. يقول للخادم: من كان في هذه الغرفة؟ الخادم يحاول التهرب من الإجابة. هذا الرجل يقول له: إني قد رأيت كل شيء، فأخبرني بالحقيقة. الخادم يقول له: الواقع يأخذ عليه عهدا في البداية أن لا ينقل هذه القضية لأحد ما دام في ذلك المكان، فيعطيه عهدا. يقول له: في الواقع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هنالك ثلاث دوائر تحيط به: الدائرة الأولى، الدائرة الثانية، والدائرة الثالثة. هؤلاء مع الإمام صلوات الله عليه دائما، وهؤلاء هم صفوة البشر. إذا مات الشخص من الدائرة الأولى، ينقل الشخص من الدائرة الثانية إلى الدائرة الأولى، وإذا مات الشخص من الدائرة الثانية، ينقل الشخص من الدائرة الثالثة إلى الدائرة الأولى. أما إذا مات شخص من الدائرة الثالثة، الإمام صلوات الله عليه يلقي نظره على البشر، يختار أفضل هؤلاء عملا وقربا إلى الله، وينقل من المجتمع إلى تلك الدائرة. والآن قد توفي شخص من الدائرة الثالثة، وجاء مندوب من قبل الإمام الحجة صلوات الله عليه لكي يستدعيني إلى الالتحاق بتلك الدائرة، وأنا فيما بينكم إلى يوم الجمعة ظهرا، يوم الجمعة أذهب. هذا الرجل يسقط في يده، هذا الخادم الذين كانوا يهينونه، الذين كانوا يستخدمونه في أعمالهم، له هذا المقام وله هذا القرب إلى الله سبحانه وتعالى. المهم في خلال هذه المدة يحاول أن لا يكلفه، لكن الخادم يصر على أن يخدمه في كل شيء. عندما يذهب لقضاء الحاجة يأتي له بالإبريق ويخدمه كما كان من قبل. أولياء الله سبحانه وتعالى لا توجد فيهم حالة تكبر إطلاقا، يخدم من هو أكبر منه ومن هو أصغر منه. هذا الرجل ينتظر إلى يوم الجمعة، الخادم يأتي في يوم الجمعة، يغتسل، يغسل ملابسه، ينشفها. قريب الظهر يأتي إلى الحوض، يتوضأ، يجلس على حافة الحوض. بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر، وإذا بهذا الخادم يختفي. أين ذهب هذا الخادم؟ ذهب في أعماق الأرض أو عرج في أعماق السماوات؟ اختفى. هذا الرجل يصرخ صرخة وينادي البقية، يقول لهم هلموا هلموا، يأتون، ما القضية؟ يقول لهم أين ذهب هذا الخادم؟ يقولون هذه ليست قضية، لعله ذهب إلى دكان، ذهب إلى شراء بضاعة من السوق. يقول لا، ليست القضية كما تتصورون، القضية أن هذا الرجل كان وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى، وأن الإمام الحج صلوات الله عليه استدعاه ليلتحق بالدائرة الثالثة. لا يصدقون، يبحثون عنه وإذا به يختفي بالمرة. يتأثر أولئك الأفراد على عدم معرفتهم لهذه الشخصية وعلى ما أسلفوه في حق هذه الشخصية. على كل حال، الأئمة صلوات الله عليهم بابهم مفتوح، عطاؤهم لا ينفد. كلما اقتربنا إليهم، كلما واظبنا على عملنا وسلوكنا، كلما اجتنبنا المحرمات في أموالنا، في نظراتنا، في كلماتنا، في الدائرة العائلية، في الدائرة الاجتماعية، حاولنا أن نصفي أنفسنا، نستفيد من هذا الفيض. القضية تحتاج إلى تصميم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، يوم وفاة الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، على ما هو المعروف هنا، نصمم تصميم رجل واحد كان ملك متعود من أيام صغر يأكل تراب طين. شايفين بعض الأطفال يتناولون الطين؟ فسأل طبيبه ما هو الدواء الذي يزيل أكل الطين؟ أكو هنالك دواء معين يقضي على هذه الحالة؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال عزمة من عزمات الرجال. قال صدقت، ولم يعد إلى ذلك أبدا. في هذا اليوم المبارك، في هذه البقعة المباركة، نعاهد الله سبحانه وتعالى على أن نكون عبيدا مسلمين، على أن نطيع الله سبحانه وتعالى في كل كبيرة وصغيرة، على أن نطرق هذه الأبواب، أن نتخلق بمقادر، بأخلاق مقادر الإشعاع هذه، عسى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بخير الدنيا وخير الآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.